لله سبحانه وتعالى حكمة في رزق الإنسان، ربما يرزقه غيثا ثم لا ينتفع به، وربما يكون هذا الغيث هلاك للإنسان وذلك الغرق، وذلك ما كان في حال قوم نوح، وذلك أنهم حينما يرون السحابة ربما يستبشرون يريدون يظنون بذلك غيثا، وكذلك أيضا كما كان في جماعة من الأمم السابقين الذين عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالريح فظنوا أن فيها غيثا، فجعلها الله عز وجل عليهم جعلها الله عز وجل عليهم ريحا. فنقول إن الله سبحانه وتعالى ربما يرزق بعض عباده القطرة ويحرمهم البركة، وهذا نظير ما يرزق الإنسان مثل المال، يعطيه الله عز وجل ألوفا مؤلفة وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة ويفرح بها ويتلقاها ثم تكون عليه وبالا وشقاء، وذلك بسوء خلقه وكذلك سوء معشره مع زوجته وأولاده وذريته وعلاقته، ويتمنى أن لو كان فقيرا فيتمسك بهذا الأمر فيكون له عذابا. كذلك ربما يرزق الإنسان ابنا بعد انقطاع ويظن أن الله عز وجل رزقه إياه ثم يصومه ابنه سوء العذاب. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى ربما رزق الإنسان نعمة في ظاهرها خير، ولكن في ظاهرها في باطنها ابتلاء. ولهذا نقول إن الله عز وجل يرزق عباده أنواعا من أنواع الرزق، والمقصد من ذلك الرزق هو مآل الإنسان. إذا رزقك الله عز وجل ابن، كيف تعرف أن هذا من الخير مما أريد به خير أو أريد به شر؟ انظر إلى حالك بعد ذلك الرزق. كذلك المطر والغيث، ربما الله عز وجل يغيث بلدا من البلدان بمطر قليل ثم يبارك الله عز وجل فيه، وبعض البلدان يأتيها مطر كثير ولا يبارك الله عز وجل فيه، وربما عز وجل يرزق أقواما القطرة ثم يحرمهم الانتفاع منه، وذلك بقيام الحروب وكذلك أيضا الكوارث في بلدانهم، وربما أيضا بالشحناء والبغضاء التي تكون بينهم، فيرون المتعة ولا يستطيعون أن ينتفعوا بها. ثم أيضا أبواب الانتفاع أبواب نسبية، فتجد مثلا في بعض البلدان التي لا يوجد فيها غيث أو ربما لا يوجد فيها خضرة ونحو ذلك، من شرح الناس وعلاقة الناس من سعة البال والرزق ما لم يجده أولئك الذين يعيشون في مثلا في بلدان باردة أو ربما مخضرة وفيها الغيث لما فيه مثلا من الأمراض والأوبئة وكذلك اختلاف النفوس والطبائع وفيها أيضا من الحروب والقتل. لهذا نقول هذه مسائل الرزق والحرمان هي نسبية، ولهذا ينظر إليها بمجموعها وينظر أيضا إليها بمآلاتها.